قال بصر بصير يعني رؤية بصرية لا رؤية بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عقوبة له من جنس عمل. ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات رب. وكذلك هذا الجزاء الشديد من العقوبة الشديدة في الآخرة يجزي الله تبارك وتعالى من أسرف في الكفر والمعاصي ولم يؤمن بآيات ربه، ولا عذاب الآخرة أشد أي من عذاب الدنيا وأبقى. ثم قال جل وعلا أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون، يعني ألم تكن إهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرون الظالمة وهم يرونها تكون هذه باعث لهم على أن يتبصروا؟ أفلم يهدي لهم هذا، ألم تكن إهلاك هذه القرون هداية لهم ونذار لهم ليهتدوا وليبصروا؟ يمشون في مساكنهم، يعني أنها أمور تقع تحت حسهم فهم يمشون مشي في مساكن الظالمين الغارين ليهلكهم الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى في هذا، في إهلاك الله تبارك وتعالى لهذه القرى الظالمة الكافرة آيات دلة واضحات لأولي النهى لكن لأصحاب العقول. ثم قال جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك في أن تأتيهم العقوبة في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لكان لزاما أن ينزل عليهم العذاب بتكذيبهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأجل مسمى، وأجل مسمى عنده لحلاكهم وعذابهم ليوم القيامة، أجل مسمى يعني أنه محسوب معلوم عند الله قد سماه الله تبارك وتعالى فهو معلوم عنده سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون، إذن اصبر على ما يقولون لأن العذاب سيأتيهم في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى وحدده له. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اصبر عليهم على هذا الاتصال. ثم وجه الله تبارك وتعالى إلى عبادته ودعائه قال وسبح بحمد ربك. التسبيح بمعنى التنزيه والإبعاد، والحمد إثبات المحامد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهل. فالتسبيح نفي والحمد إثبات. النفي ما ينفع لله تبارك وتعالى كل نقص، أول ذلك هو الشبيه والنظير والند والمثال ينفع لله تبارك وتعالى. وأكبر شتم لله وسب لله هو ادعاء أن له نظير أو شبيه أو ولد، لأن يعني الولد من جنس كبير. فهذا أكبر شيء، أكبر شتم وسب لله تبارك وتعالى ونسبة النقص له جل وعلا. ثم كل صفات النقص الله منزه عنها سبحانه وتعالى من الغفلة والنسيان والظلم والموت. فكل الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم وما ربك بظلام للعبيد. فكل ما يعتري المخلوق من النقص الله تبارك وتعالى منزه عنه. المخلوق عرضة للموت والآفة والنسيان والجهل والظلم، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. والمحامد إثبات المحامد له لأنه الرب العظيم السميع البصير القوي، اسمه كلها اسماء حسنى وصفاته كلها حسنى سبحانه وتعالى. سبح بحمد ربك يعني سبح حال كونك يعني ملتزم بالحمد. فالله تبارك وتعالى إنما يعني واجب العباد في حق الرب تبارك وتعالى أن يسبحوه ويحمده، ينفو عنه النقص ويثبت له الكمال سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قد شرع الله تبارك وتعالى يعني للمسلمين صلاة في هذا الوقت وصلاة في هذا الوقت، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر، وهما أشرف يعني أشرف صلاتين كما قال النبي من صلى الفردين دخل الجنة. وقال يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقول رب أتيناهم وهم يصلون، يعني العصر، فتركناهم وهم يصلون الفجر. وقال النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب ولا حجاب. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فقط. فدل على أن أسعد الناس حظا برؤية الله تبارك وتعالى هم الذين يحافظون على هاتين الصلاتين. لذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى أول فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فبدأ بصلاة الفجر لأنها أشرف الصلوات، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في آناء الليل الله تبارك وتعالى قد شرع لنا صلاة المغرب والعشاء، وفي أطراف النهار جعل الله تبارك وتعالى صلاة الظهر. هذه الخمس صلوات واجبة وقد هذه مفروضة، ثم الصلاة خير موضوع، الصلاة بعد ذلك خير موضوع. والأوقات التي يعني منع المسلم من الصلاة فيها أوقات محدودة، ما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وما بعد العصر إلى غروبها، ووقت الزوال فقط. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله، وهو لخطاب للمؤمنين، فإن خطاب الله للرسول هو ما لم يأتي دليل على الخصوصية هو خطاب للجميع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل، آناؤه أحيانا، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولعل للترجي ترضى يعني عن الجزاء والجائزة التي كتبها الله تبارك وتعالى لأهل الصلاة وأهل تسبيح الله تبارك وتعالى وحمده، فإن الله تبارك وتعالى شاء أن يرضيهم سبحانه وتعالى، وذلك بأن يدخلهم في رضوانه في الجنة حيث يرضون الرضا الكامل. يقول ربي كيف لا نرضى. فالله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقول ربي كيف لا نرضى، يعني لا من شيء وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنة وعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلعلك ترضى أي بالجزاء العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، مد العين مد البصر يعني متابعة البصر وراء البصر، إلى ما متعنا به أزواجا منهم من الكفار ومن المنافقين مما أغدق الله تبارك وتعالى عليهم من هذه النعم الظاهرة في الدنيا. يعني لا تمدن عينيك، لا تستطل في النظر فيما أعطاه الله تبارك وتعالى، أعطى هؤلاء البعيدين عن طاعته من يعني متاع الدنيا، فإن هذا متاع زائل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، وفي قول الله زهرة الحياة الدنيا أنها يعني الدنيا حلوة خضرة كالزهرة الناضر التي يعني يسر الإنسان بمنظرها، ولكنها سرعان ما تذبل وتنتهي. عمر الزهور كما يقال هذا عمر الزهور، وعمر الزهور قليل، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني الدنيا في سرعة زوالها بالزرع الذي سريعا يبدأ ثم ينتهي سريعا. قال إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء محسن. وقال في الآية الأخرى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذه الدنيا متاعها قليل وعمرها عمر الزهور، وأنها كمطرة أنبتت الزرع ثم لا تنبت بعد ذلك نضربه الشمس ثم يذهب وينتهي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثانا. فأخرج المرعى، والمرعى هذا سريعا ما يكون غثاء أحوى يعني لونه يميل إلى السمرة، فهذا خلاص ينتهي. فهذا أمر يعني هذه سرعة زوال هذه الدنيا. قال جل وعلا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في اختبار، أن هذا لاختبارهم لهذه الدنيا، كما قال تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهو زينة ومتاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة لكنها العبد الصالح نعمة ولغير المؤمن جحيم عليه. فعدا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم في نختبرهم به. ورزق ربك خير وأبقى في الجنة. رزق ربك في الجنة خير وأبقى. الرزق كل ما ينتفع به، الطعام واللباس والزينة والمسكن، كل هذا من الرزق. الجنة أعظم رزق، كما قال تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. لا رزق أحسن من رزق الجنة. قد أحسن الله له رزقا، هذا أعظم الرزق. فإن أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا يسكنون ولا يتغوطون ولا يقولون، فهذا وقد يعني لا يتكلفون أمرا، ما في أمر في الجنة فيه كلفة، ما في كلفة. لا يحيط الإنسان ثوبه ولا ينضج طعامه ولا يصعد شجرة حتى يأتي بثمرتها، وكل شيء وهو في مكان. يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، يطاف عليهم بأكواب وأباريق وكأس معين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فهم في متكئاتهم وفي سعادتهم وفي لهوهم لا يتكلفون شيئا قط من أمر يتكلفونه. فهذا أحسن رزق، هذا رزق. قال جل وعلا ورزق ربك خير، أي من الدنيا أخير وأفضل، أنه لا ينقطع ولا ينتهي. أما رزق الدنيا فإنه أول شيء مدة قليلة، ثم هو مشوب بالكدر، ما يكون صافيا. لا يمكن أن تصف الدنيا لأحد مهما كان، إلا لابد أن تكون مكدرة بالغموم والهموم ويعني الآفات، فهي نعمة مقدرة مكدرة ثم سريعا ما تسود، فلا يمكن أن يكون هذا. أما الجنة فإن نعيمها نعيم لا يشوبه شائبة، ما في أي شائبة يعني تشوبه ولا أي نقص. يقول إنسان في نقص لا تسمع فيها لاغية كلمة تكدر الخاطر لا يوجد في الجنة، يعني لا يسمع المؤمن كلمة في الجنة تكدر خاطرة، ولا وقت يمل فيه، ولا خصومة بين اثنين. فهي رزق يا خير، قال رزق ربك خير، أي من أما الدنيا وأبقى أنه باقي لا ينقطع، والدنيا تنقطع وتزول. ثم قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر بعد أمر، أن هذا الأول أن يقوم بنفسك، السابقة أن يقوم هذا بنفسه، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم أمر هنا بأن يأمر أهله بالصلاة، قال وأمر أهلك بالصلاة. وأهل الإنسان هم يدخل فيه الزوجة والأولى، وأمر أهلك المكلف به، فإن كل يعني إنسان مسؤول، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله راع وهم مسؤول عن رعيته. وأمر أهلك بالصلاة، أمر للعباد المؤمنين أن يأمروا زوجاتهم وأولادهم بالصلاة. وقال النبي علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. واصطبر عليها، واصطبر عليها على الصلاة. وهنا جاء اللفظ واصطبر عليها بزيادة الطاء وليس واصبر عليها. ودائما في اللغة كلما زاد المبنى يزيد المعنى، يزيد المعنى. فاصطبر أكبر وأبلغ من اصبر لأنها بزيادة الطاء، ومعنى أنه هذا يحتاج إلى صبر كبير، كما قال تبارك وتعالى وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني كبيرة أنها عظيمة وثقيلة المداومة عليها والحرص عليها والعناية بها وإقامتها على الوجه الأكمل هذا أمر كبير حمل، ولكن على الخاشعين يسره الله تبارك وتعالى، فهي راحة وطمأنينة وزلفة وقربة. فاصبر عليها يعني على الصلاة. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني فلن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد لا يرزقون ربهم سبحانه وتعالى وإنما ربهم الذي يرزق. وكذلك لا نسألك رزقا لنفسك ولا لغيرك، فإن الله الذي يرزق الجميع سبحانه وتعالى، الله هو الرزاق للجميع سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا يعني انصرف الصلاة، يعني انصرف إلى الصلاة وكذلك يأتيك رزقك. لا تظن أن ترك الصلاة إنما هو وسيلة للرزق، كما هو الشأن في من يظنون أن الصلاة تقطعهم عن يعني طلب المعاش والرزق. لا، بل الله تبارك وتعالى يرزقك، فإن الانصراف يعني عن الصلاة لا يؤدي إلى رزق، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. بينك وبين منازعيك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذين قد كفروا بالله تبارك وتعالى وينازعونه، ستكون العاقبة لأهل التقوى، لمن يخاف الله تبارك وتعالى. فأهل تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تكون العاقبة الحسنة، وأما عقب السوء فإنما هي لهؤلاء المجرمين، كما قال جل وعلا وتعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. تعرف أن المنقلب وهو النهاية والعاقبة ستكون عليه، والعاقبة للتقوى. ثم قال جل وعلا مبينا تعنت هؤلاء الكفار، قال جل وعلا وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه. عنت واقتراح آيات مع وجود الآيات الكثيرة القائمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق. وقالوا لولا يعني هلا يأتينا بآية من ربه، يأتينا بآية يعني بأمر واضح بين دليل على صدقه. قال جل وعلا أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني ما جاءتهم الآيات، هذه آية من الآيات، بينة ما في الصحف الأولى، أن الله تبارك وتعالى أخبر في هذا القرآن فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود في الصحف الأولى التي نزلت على الرسل السابقين، على موسى وعلى عيسى وعلى الرسل السابقين. من أين النبي أن كان يعرف هذا؟ هذا الآن هذه السورة، سورة طه، التي حدث الله تبارك وتعالى بها عن تفاصيل الدقيقة لرسالة موسى عليه السلام وما كان من شأنه والخلاف الذي وقع يعني مع قومه في شأن العجل وشأن السامري، وهذا التفصيل كله، وهذا مطابق لما في الصحف الأولى. وهذا النبي لم يقرأ هذا ولم يطلع عليه، فمن أين له أن يعلم بهذا إلا عن طريق الوحي الإلهي، وأن هذا أتاه من الله تبارك وتعالى. ثم وقد قال تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. فالنبي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يكن على علم أصلا بكل هذه الأخبار قبل أن تأتيه الرسالة، بل لما جاءه أول الوحي لم يعرف هذا الوحي ما هو، معرفة جبريل، ولا عرف الوحي هذا من أين هو. وقال لعائشة إني لخديجة رضي الله تعالى عنها إني خديت على نفسي. ولما كلمه ورقة بن نوفل وقال له يا بني إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من شفاه واحد، وقال له ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومه، فقال أو مخرجيهم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عود. فعلمه أنه كل أحد جاء برسالة إلى قومه مثل الذي أتيت به لا بد أن يعاد، والنبي لم يكن يعلم هذا. وقد قال الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فيقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين المعاندين أو لم تأتيهم بينة بعد الصحف الأولى، ما جزم هذه البينة وعلموا أن النبي يخبرهم بهذا، فليسألوا أهل الكتاب. والله يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. فهذه هذه من الدلائل الواضحات على صدق النبي، ما تكفي هذا دلالة على صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ثم قال جل وعلا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن الله سبحانه وتعالى أهلكناهم، أهلكنا هؤلاء الكفار بعذاب من قبله، من قبل أن ينزل هذا القرآن البين، يعذبهم الله بكفرهم وشركهم وما فعلوه، وعند ذلك يقول يوم القيامة لكان يوم القيامة ممكن أن يقولوا يعني ربنا يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني قبل ما تهلكنا وتعذبنا هذا العذاب ليش ما أرسلت لنا رسول، فنتبع آياتك نسير ونتبع آياتك التي أنزلتها وراء هذا الرسول قبل أن نذل في العذاب يوم القيامة ونخزى بالذهاب إلى النار. والحال أنهم قد جاءهم لها، يعني يخبر الله تبارك وتعالى بأنه لو أهلكهم قبل هذه الرسالة لكانوا قالوا هذه المقالة يوم القيامة، أما الآن لا يستطيع أن يقولوا هذه المقالة يوم القيامة، فإنه قد جاءهم الرسول ولن يستطيع أن يحتجوا بمثلها. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم قال جل وعلا قل كل متربص، قل لهم كل متربص، أنا وأنت متربص من فضل، يعني كلنا سينتظر ما يفعل الله تبارك وتعالى به. قل كل متربص، أنتم تنتظرون، هم يتربصون بهذا النبي، يعني يقول حيموت روحك، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، لأنهم قالوا لما بدأ أمر النبي ينتشر قالوا انتظروا عليه، هذا شأنه شأن الشعراء السابقين النابغة وفلان وفلان، يعني يكون لهم صيت وشأن في أمرهم ثم إذا ذهبوا انتهى أمرهم وراح، فقالوا هذا الشاعر حيخلص أمره بعد ما يموت وهو لا عقب له سينتهي وينتهي الأمر. فهذا تربصهم، وتربصهم في أن هذا الدين خلاص حينتهي، لن يمر، لن يكون له ذكر ولا موقع تحت الشمس. وأهل الإيمان يتربصون ينتظرون نصر الله تبارك وتعالى الأكيد، عندهم موعود الله تبارك وتعالى الأكيد بالنصر والتمكين، والنبي صلوات الله وسلامه عليه واثق من نصر الله تبارك وتعالى كما هو واثق من وجود نفسه، ويقول لبعض الصحابة الذين استعجلوا النصر قال والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله، ولكنكم قوم تستعجلون، أنتم تستعجلون، سيأتي نصر الله تبارك وتعالى وهذا حتما سيكون. فالنبي منتظر وأهل الإيمان ينتظرون فرج الله تبارك وتعالى ورحمته ونصره وتمكينه، فهم هذه رأي الكفار ونظرهم أن هذا الدين سيزول كلها كم سنة وينتهي الأمر. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ستعلمون عندما يحين الأمر من أصحاب الصراط السوي، من الذين ساروا على صراط سوي، صراط معتدل، طريق لاحق واضح متجه إلى الرب سبحانه وتعالى، ومن اهتدى ومن الذي اهتدى، والمقابلة من هم أصحاب يعني صراط الضلال ومن هو زاهد إلى الحق. ستعلمون هذا في الدنيا وستعلمونه طبعا في الآخرة عندما يعاين العذاب، عند ذلك يعلموا أنهم كانوا هم الذين على ضلال وكان الرسول الذي يدعو هو الذي على الحق. ولذلك النبي وقف على أهل القليل المشركين الذين قتلوا 70 وقد وضعوا كلهم في قليل واحد وناداهم بأسمائهم واحد واحد يا فلان ابن فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ثم قال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقه فإني وجدت ما وعد ربي حقه فقال رسول الله كيف تخاطب أخوانا قد جيت شو تخاطب ناس قال الآن يعني هي حق في الأرض أنتنوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول خلقتم أنتم أسمع منهم هم يعني أكثر سمعا منكم الآن أو هم يسوقوا في السمع الآن يسمعونها فهذا وعد الله تبارك وتعالى وأن هؤلاء سيعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وبالطبع أصحاب الصراط السوي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اهتدى وهؤلاء هم الذين ضلوا يعني عن طريق الحق صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد الحمد لله.